قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد زادني قاسرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخوان الكرام وفقهم الله لكل خير أحكام صيام رمضان، وذلك لمناسبة الزمان. سائلني الله عز وجل أن يهل علينا وعليكم هلال هذا الشهر بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. هذا ومع أخي الكريم الشيخ محمد حلاوة وفقه الله لكل خير، والذي سيناقش في البحث أناقشه معي إن شاء الله تعالى إخواني بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير، والأشرفان أشرف ابن موسى وأشرف ابن نصر وفقهم الله لكل خير. فإلى موضوع البحث والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا أخانا محمد وسلمك الله وهيئ لك من أمريكا رشدا. الآن نحن على المشارف في شهر رمضان، وشخص متعود لصيام الاثنين والخميس وقد يوافق الخميس يوم الشك، هل يصومه أو لا يصومه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فإذا وافق يوم الثلاثين يوم اثنين أو يوم خميس وهو متعود على صيام هذا اليوم فله صيام ذلك اليوم والله أعلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر، قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم: هذا حديث منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، دل ذلك على جواز التقدم بالثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، دليل على أنه كان يصوم أكثر شعبان والله أعلم. يعني ضعيف متنا وإسنادا يعني. نعم منكر. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال في اختلاف من قال: فإذا رأى بلد هلال رمضان هل يلزم باقي بلاد المسلمين أم لكل بلدة مطلع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم باقي بلاد المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أم أن لكل بلد رؤية؟ ذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة في الصحيح عنهم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا أنه يلزم باقي بلاد المسلمين أن يعملوا بهذه الرؤية، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإن كانت يعني مثلا هل أن مسلم في استراليا رأى الهلال هناك ونحن لم نره هنا، هل نصوم بناء على رؤيته في استراليا مع تفاوت المسافات؟ هذا هو قول الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع، واستدلوا بهذه الآية وبالحديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فمن رآه، فالخطاب عام لجميع المسلمين لأنه لا يلزم أن كل واحد يرى. هل أن السعودية رأت الهلال قبلنا اليوم؟ نعم. نصوم معها أو نفطر؟ نصوم معها. أولا هذه الحدود، حدود السعودية وحدود مصر، هل حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. أم أن لكن كانت معروفة نسبيا لحديث قريب لما رجع من الشام معروف ان في بلد اسمها الشام معروفة نسبيا، ولكن العبرة العبرة بالعلم. يعني الآن المسألة افترقت بعض الشيء، لأن كان مجبر كل أهل بلد أن يروا الرؤية. يعني في الشام كان لا يعلم الرؤية، يعني الحدود الجغرافية كانت موجودة. نعم. وقريب لا يخفى عليك أثر ابن عباس المسألة. نعم. أن قريبا أتى من الشام فسأله معاوية ما رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم كذا وكذا. نعم. قال أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيته، ورأه معاوية ورأه الناس، فصمنا وصام الناس. نعم. قال ابن عباس أما نحن فلن نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. هذا في فارق بينه وبين الحال الموجود الآن. أولا ابن عباس لم يعلم برؤية معاوية في الحال، ولو علمها قد تتغير فتواه، لأن كان في الماضي كان أهل الشام لا يعلمون برؤية أهل السعودية وأهل مكة. ولا يتكلم على هذا، يتكلم على ما هو آتي. أنت الآن فهمت أثر ابن عباس على غير فهم الجمهور له. الجمهور جعلوا عفوا، لا أقول الجمهور، على غير ما فهموا العلماء الذين استدلوا به. أنا أفهم أن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية. نعم. في نهاية الشهر. نعم. ولكن هو لم يعلم برؤية معاوية في بداية الشهر. وإذا عمل الإنسان بما يعلم في الحال قد يكون له حجة. أما الآن فما هو اختلاف المطالع؟ هل الحدود التي بيننا وبين السعودية نقول هذا مطلع وهذا مطلع، أم الحدود بيننا وبين ليبيا؟ أو أن مطلع إلا حسمت اختلاف الولايات وكذا. الأمور نسبية، يعني البلاد التي على خط عرض على خط واحد كما يقولون تختلف عن مثلا بلدة. أنا مثلت بأستراليا للبعد البعيد، فقد يترى الهلال هناك أقوام ولا يظهرون إلا بعد يومين. النووي يقول إذا تقاربت البلدان فلا يعمل باختلاف المطالع بلا خلاف. يعني الآن الجمهور يقولون ما حاصله إن رؤية الهلال في السعودية ألزمنا به في مصر أو في مصر. هذا أولا. نعم. لكن إذا كانت بلدة مثل مصر مثلا كانت تبني على الرؤية الفلكية لا تبني على الرؤية العينية، لا يجوز العمل بالرؤية الفلكية بالكتاب والسنة والإجماع. بارك الله فيك. لعموم قوله فمن شاهد منكم الشهر فليصم وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قيل الحساب الفلكي. لا عموما. نعم. عموما. لكن هل يلزم أخوك له سؤال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بداية أشكر فضيلة شيخنا مصطفى بن العدوي على ما يقدمه لعموم المسلمين. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. وأوجه سؤالي لأخ محمد. شيخ محمد طبعا إن شاء الله أهل لنا شهر رمضان عما قريب بمشيئة الله، وهناك مسألة بيختلف فيها بعض الناس ألا وهي مسألة النية في الصيام. هل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أم لابد من تبييت النية لكل يوم على حدة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لابد لكل يوم من نية، لأن اليوم يدخل وقت اليوم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كالصلوات الخمس. فالصلوات الخمس لا يجوز للرجل أن يقول نويت أصلي الصلوات الخمس. وذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر. مالك وأحمد في رواية، واستدلوا بالقياس على الحج، فقالوا الحج يتكون من أركان متعددة، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي والطواف، ويشترط له نية واحدة لبيك حج. ولكن اعترض على هذا القياس بأن الحج إذا لم يقف بعرفة فسد الحج، لأن الحج يرتبط ببعضه. أما الصوم فهو كالصلاة، كل يوم عبادة مستقلة ولا تتداخل باختلاف، فقد يفسد يوم ولا يفسد الآخر. يا شيخ محمد يسر الله يسر عليك. يعني أنا الآن ناوي إن شاء الله من الآن ناوي أصوم رمضان كله، جئت في ليلة نسيت النية، تفطرني يا شيخ محمد؟ النية قال العلماء من علم أن غدا من رمضان وهو ناوي الصوم فقد عقد النية. ولا الآن يعني أنت تقول يلزم أن أبيت النية لكل يوم لكل نعم. يوم. طيب أنا الحمد لله كمسلم من المسلمين وللإسلام ينوي صيام رمضان. نعم. ولكن قد ينسى أن يستحضر النية. نعم. قد ينسى أن يستحضر النية. ولا أظنك أنت تتلم من هذا. لا أظنك أنك تتلم من تعيين النية كل ليلة، من نسيان تعيين النية كل ليلة. خاصة من استدلال الجمهور ضعيف أصلا. ما يعني استدلال الجمهور بعمومات. نعم الحديث. وأنا ممكن أستدل بنفس العموم أن ولدت أصوم شهر رمضان كله. إيه المشكلة؟ يعني في مالك قال في رواية يجوز. مالك قال يجوز. الحمد لله خلاص. يكفينا ما فيه. ولكن النية أمرها سهل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من علم أن غدا من رمضان وقد نوى، وهذا فعل عامة المسلمين وهذا جائز بالإجماع. طيب الحمد لله. فهذا ليس فيه شيء. سواء الشهر أو سواء اليوم، ففعل عامة المسلمين صحيح في هذا في أمر النية والله أعلم. نعم. تفضل. بعض الشباب هداه الله يصوم رمضان ولكن لا يصلي، فما حكم صيامه؟ مسألة ترك الصلاة اختلف فيها أهل العلم هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر، ولكن ورد حديث ولا النهاية الفتوى إيه النهاية، لكن لا تدخل في حكم ترك الصلاة لأنه المقام مقام صيام. ننصحه أنه يصلي، يعني يصوم ولا يصومش؟ يصوم يصوم يصوم والله أعلم. بارك الله فيك. بلنا أنه ليس بكافر إن عند الجمهور إلا إذا جحد، أليس كذلك؟ بلى. نعم. رجل أراد أن يسافر غدا من رمضان، فهل يجوز له أن يبيت نية الفطر؟ لا يجوز بالإجماع أن يبيت نية الفطر وهو في بلده قبل أن يسافر، قبل ثم يفطر ثم يفطر. نعم. تفضل. ما حد المرض المبيح للفطر يا شيخ محمد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، وللمريض حالات. الحالة الأولى ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبا لعموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يكره له الصوم. الحالة الثالثة ألا يظهر عليه تأثير الصوم، فبعض الأمراض يكون علاجها الصوم، قد يكون رجل عنده تخمة فيكون علاج الصوم، فهذا لا يحل له الفطرة في رمضان والله أعلم. يعني الصياغة التي صرها بعض العلماء إذا كان الصوم سيزيده مرضا أو يؤخر برأه وشفاءه أفطر. نعم. مضبوطة. بلى. بلى. تفضل. إنسان كثير الأسفار مستر، يعني هو يعمل حياته في السفر. نعم. فهذا الشخص يأتيه رمضان يسافر المسافات البعيدة. نعم. فهنا يأخذ أجازة، ماذا يفعل؟ إن أخذ أجازة يريد أن يطعم أهله وأولاده، فكيف كل مخرج يعني؟ والأجازة التي يأخذها يوم أو يومين. صيام رمضان فرض وواجب، فعليه أولا أن يسافر، إما أن يسافر ليلا وإما أن يأخذ أجازة. وإذا اضطر إلى أنه يسافر أيام في رمضان ولا يستطيع يصوم يأخذ أجازات لقضاء هذه الأيام والله أعلم. لانتهى سؤالك يا أول. أقول رجل حياته في السفر، حياته في السفر، رجل حياته في السفر. نعم. هذا الرجل إن ترك السفر العمل في السفر أهله سيجوعون، سائق يعني، فهنا ماذا يصنع يعني؟ ليس بالمسافر، هو مسافر ولكن هو يقول هو يسافر طوال العام، لا لا لا ليس عنده وقت لرمضان ولا لا. هو رمضان عليه فرض واجب كما أنه عليه إيه، لكنه مسافر ولكن عدة من أيام أخرى. هو يقول هو ليس عنده عدة من أيام أخرى، هو مسافر على طول، ما يقضي ولا شيء. يقول هذا سؤاله، يقول هذا ما يقضي ولا شيء. إذا يسر الله لك الإعادة أعدت الإجابة، لكن ما تروح صبر. طيب سؤال يا شيخ محمد، بمناسبة سؤال أخيك أبي ويس، صدرت فترة من بعض الناس هذه الأيام وتنسب إلى شخص ذي منصب في الفتوى في بعض الدول أن لاعبي الكرة يجوز لهم أن يفطروا من أجل المسابقات الكروية التي بين دول العالم، فهل يجوز للاعبي الكرة أن يفطروا من أجل المباراة؟ يحرم للاعب الكرة أن يفطروا، إذا يحرم للاعب الكرة عليهم، يحرم عليهم أن يفطروا في رمضان من أجل لاعب الكرة. والله سفر معصية يعني أم لا؟ ما تجيبش السفر، يعني لأن لغينا قصة السفر، لأن المسافر له رخصة في الفطر، لكن أتكلم على الفطر من أجل لاعب الكرة. هل هناك نص بهذا؟ يحرم عليهم أن يحرم عليهم. ليس عندنا نص أن مريد اللعب يفطر من أجل اللعب إذا كان أصحاب الأعمال الشقة والذين يعملون. المرأة الحامل والمرأة المرضعة وكذلك الشيخ الكبير، هل يجوز لهم أو لهم رخصة في الفطر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز للمرأة الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على رضيعها أن تفطر في رمضان. دل على ذلك ومن قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ومن لا يرحم لا يرحم، والجنين قد يحتاج إلى طعام فهي تحتاج إلى الإفطار من أجل ذلك. وإذا أفطرت الحامل والمرضع فعليهم قضاء الأيام وإذا أفطرت الحامل فعليها قضاء الأيام التي أفطرتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم، وضع عن الحامل والمرضع ما دامت عاجزتين حتى تطيق فتقضي، كما وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه والله أعلم. يعني أخوك يسأل من الرسالة القصيرة يقول هل تفطر بمجرد شعورها بالتعب أم أن الطبيبة هي التي ترشدها؟ تفطر بمجرد شعورها بالتعب، يعني لا يلزم أن تكشف عند الطبيب، لا يلزم لأن حالتها هي التي تنمو. نعم ورد فيها نص. نعم. أما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يباح لهم الفطر بالإجماع، وقال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا أفطر الشيخ إذا عجز عن الصيام. نعم لكن هذا أنه شيخ كبير كبير لكن متماسك وقوي. نعم يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم. بس الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان لا يستطيع الصوم يباح لهم الفطر بالإجماع. طيب سؤال يا شيخ محمد، هل تعلم دليلا هما أفطرا العجوز والشيخ الكبير أفطرا، هل تعلم دليلا يلزمهما بقضاء بإطعام؟ ليس هناك دليل إلا ما ورد عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ثبتت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان لا يستطيع أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ولكن هذه الآية منسوخة، منسوخة كما روى البخاري لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذه الآية منسوخة عند الجمهور بلا استثناء ولا تفصيل. ثم الآية فيها على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم فلا يستدل لهما بهذه الآية بالإطعام. وورد عن أنا أخوك له سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله أستاذنا الفاضل أنت كنت أجبت على أن صاحب الأعمال الشاقة له أن يفطر. نعم أنا أجبت على صاحب الأعمال الشاقة أنه له أن يفطر. لا ما أجبت على هذا. طيب لاعب الكرة الآن أنت أنا ما أجبت على هذا عمله. لا تقويني ما لم أقل. أنا قلت لك أنا أعرف بنفسي وأنا موجود حي لم أمت، لم أقل صاحب الأعمال الشاقة إلا عند الضرورة القصوى. على يمينك أنا مش عارف اسمه. أنا ما قلت أيضا أنا ما قلت صاحب الأعمال الشاقة. طيب خلاص صحيح. لكن لو في ضرورة انتظر انتظر حتى تضبط الفتوى. معلش محور سؤالي في حاجة واحدة بس. لا عفوا وتمام القرآن بشأن الأعمال الشاقة. إذا كان هناك عمل لا غناء للمسلمين عموما عنه، يعني واقف مثلا رجل معه آلة التحكم في شيء يهم المسلمين سيسبب دمارا شق عليه جدا أن يترك العمل وسيحدث ضرر عظيم، هذه صور مستثناء في حالات نادرة. أما كتقييد كل عمل شق يفطر لم نقل هذا. تفضل واصل. طيب انا سؤالي واحد، البعثة كرة القدم اللي مسافرة الى لندن ده اولا اكل عيشه رقم واحد الكرة، وأن الدورة مرتبطة بفترة زمنية جاية في رمضان، أجاز له المفتي أن يفطر، أجاز لهم جميعا أن يفطروا. عفوا، يعني هل أنت ترى نعبد المفتي يعني ولا إيه؟ أنا ظننتك ستلزمني بقول الله وقول رسول الله. ظننتك ستلزمني بقول الله وقول رسول الله. أكل عيش الفلاح من العدق في الأرض ومن الفحر في الأرض من الصبح إلى العصر، أكل عيش العامل في مصنع النسيج أن يعمل من الصباح إلى المغرب، أكل عيش كل الناس شغل، أكل عيش الناس كلها تسعى وتكد تسعى وتكد. أنا ظننتك ستلتمس عذرا وتقول إنه مسافر، فالمسافر يكون له أن يفطر لسفره، لكن أن تقول أكل عيشه وكل الناس أكل عيشه من شغله. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. يا شيخ محمد، لو أن مسافر مثلا إلى أسوان، هل الفطر يكون أثناء السفر مثلا في القطار؟ مثلا هب أني سأجلس هناك أسبوعا، هل يجوز لي أن أفطر مدة الأسبوع الذي سأجلسه، أم أن الفطر يكون أثناء المسير فقط لا غير؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالذي يصبح يسافر في صبيحة يومه له أن يفطر إذا برز عن البيوت، لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا برز عن البيوت فله أن يفطر، وهناك قول أنه يفطر في بيته وهو قول ضعيف جدا وهو قول إسحاق. نعم، أنا المقصد هل يفطر أثناء ركوبه القطار؟ يعني هب أني سأجلس أسبوع في أسوان، أفطر طيلة الأسبوع الذي سأجلسه؟ يعني أنا مثلا سأسافر مدة 6 ساعات في القطار. لا اسمح لي أصيغ السؤال بالصيغة، يعني ممكن تكون أيضا إن شاء الله. الآن قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهل كلمة على سفر تعني أنني أثناء سفري حينما أجد بي المسير، لكن إذا وصلت البلدة ومكثت أياما أصوم؟ يعني على سبيل المثال ناس ذاهبة من مصر لمكة للعمرة، في الطريق هو على سفر، وصل إلى مكة ونزل، سمى مسافر نازل. سيمكث أسبوعا إن شاء الله مثلا. هل هذا الأسبوع هي ليست بلدته؟ هل له أن يفطر ووزلت هناك؟ أم أن كلمة على سفر تعني أن المسير أنه جاد في المسير؟ السؤال واضح؟ نعم. هو سؤالك. نعم يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا برز عن البيوت له أن يفطر، إذا أن يفطر في رمضان، إذا وصل اختلف أهل العلم. إذا نوى المكث 3 أيام جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يفطر، وهذا قول ضعيف، وفي قول 10 أيام، والراجح أنه ما يطلق عليه سفر، فهو على سفر وله أن يفطر هذه الأيام والله لا. يعني الآن يا محمد لا أظن أن الفتوى تحتاج إلى ضبط. الآن إخوانك المعتمرون نعم ذهبوا إلى مكة، نعم الطريق أثناء الطريق لم نختلف في أنه يجوز لهم الفطر، نعم وصلوا إلى مكة، نعم استأجروا شقة، نعم سيمكثوا فيها أياما، نعم في العمرة وصلاة التهجد، نعم والاعتكاف، هذه المدة يجوز لهم أن يفطروا فيها؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. طب لماذا؟ لا يجوز لهم نوع إقامة كم يوم؟ نوع إقامة. أسبوع مثلا يا شيخ محمد. ما نوع إقامة؟ نوع إقامة معينة. نوع إقامة يعني 10 أيام. 10 أيام 15 يوم. يصوم. نعم. يصوم. لأن أنا بحثت في تفسير الآية في عدة تفسير. ما وصلت إلى مرادي في تفسير قول الله تعالى أو على سفر يعني أثناء جد المسير، أو أن كلمة أو على سفر تشمل حتى المسافر النازل، تشمل المسافر. ما وجدت ما يشفي ضمائي. قال من قال بذلك؟ أنا في تأويل الآية. أي نعم في تأويل الآية هم يستدلون بالآية في هذا الموضع. لا لا طيب على كل يعني تمانى أنه يصوم. نعم يصوم في مكة. نعم تفضل. اختلاف التوقيت الموجود في الفجر بالنسبة لبدء الصيام يعني مشهور الآن في مصر أن الوقت الموجود هذا قبل بزوغ الفجر أو انفجار الفجر بحوالي 7 دقائق 10 دقائق حاجة مثل هذا يعني. فأنا بالنسبة لي يعني أحيانا أقوم على يعني بعد الأذان الإذاعة أنا بقوم على أذان الإذاعة مباشر كل مرة هذا وصل على أذان الإذاعة لكن في بعض الأيام قمت متأخر 5 دقائق فأنا طبعا أعمل طوال النهار فقلت نأكل ونأخذ بالقول الآخر فهل يجوز لي هذا؟ تتواتر الله سؤال. هنا مقامان. المقام الأول هل أذان المؤذن للفجر الآن في مواده أو لا؟ المقام الثاني إذا كان في مواده هل يجوز لي أن آكل وهو يؤذن؟ لا أقول هذا يأكل وهو يؤذن أقول بعد الأذان بخمس دقائق لا أقول وهو يؤذن فقط. لا أنت زودتها يعني. نعم فبسمع سؤال أخيك أنت فهمت السؤال؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. حضرتك انا مريض سكر هو ان شاء الله وفي شهر رمضان بتعصب الصيام عشان يعني الميه طريقي ناشف على طول مجرد ما بصحى من النوم اروح اشرب ميه كتير قبل الفجر كتير وبصحى برضه من النوم اصلي الفجر ومجرد ما انام بس بتاع نص ساعه مريض السكر يفطر ان عجز عن الصيام. بارك الله فيك. اذا اجب اخاك على سؤاله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد وجب الصيام. هذا هو إجابة السؤال الأول. أما وقت الفجر قبل الموعد أو غير هذا ليس موضوعي. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على فيه هل يشرب أم لا؟ يتضمن يعني إذا قطع إذا منع من هذا سيمنع بعدها بخمس دقائق. ذهب جمهور ذلك أنت من كلامك يعني إذا أنا قلت لك إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر فأمسك معناه أن إذا أنك تمسك بعدها أيضا المنع من بعدها. هو يقيدها بالخيط الأبيض والخيط الأسود بالأصل اللي عليه. لكن أنا شخص الآن يعني تمييزي بالأذان الموجود افترض أن المؤذن يؤذن في الوقت افترض أن المؤذن قال المؤذن الله أكبر الأذان الثاني للفجر وأنا بيدي كده أشرب أو لا أشرب؟ لا تشرب. ذهب جمهور العلماء إلى امتناع الطعام والشراب بطلوع الفجر واستدلوا بعموم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يفهم من الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا ومتضافرة. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال ابن القطان هذا الحديث مشكوك في اتصاله فلا يصح. وقال أبو حاتم هذا حديث ليس بصحيح فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي فلا يجب ترك آية من كتاب الله نص إلى حديث قد يكون منسوخا بما ذكرناه. يعني أنت الآن يا شيخ محمد تنبه على فائدة عظيمة تنبه المسلمين على فائدة عظيمة. لأن بعض المشايخ وبعض الوعاظ وبعض المفتين أفتوا الناس بأن الأذان إذا أذن المؤذن إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم شربة فلا يضع حتى يقضي حاجته، وبنوا ذلك على حديث ورد في الباب. نعم. تقول إن الحديث منكر ضعيف، نعم ورد، وأنه مخالف للآيات المحكمات ومخالف الحديث السواد. وورد بعد ورد حديث أيضا عن جابر أنه قال سئل عن الرجل يريد الصوم والإناء على يديه قال يشرب، قال كنا نحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، ولكن في إسناده ابن الهيعة ضعيف. وهو ضعيف، ضعيف لا تشوش بس على الناس بكلام. نعم. طبعا التنبيه موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لو سمحت، بس عايز اسالك سؤالين لو سمحت يا شيخنا. تفضل. الو. نعم. السؤال الاول لو سمحت بس عن صيام التطوع، انا والدتي متوفاه رحمه الله، وبس انا ممكن اصوم مثلا صيام تطوع وهي تاخد الاجر مثلا. والسؤال الثاني لا ممكن مثلا اقرا القران واوهبه ليها ولا لا يجوز؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا هو يريد أن يصوم عنها صوم تطوع، هل يجوز للشخص أن يصوم عن أمه صيام تطوع ليس قضاء كان عليها أو نذرا، إنما أنا مثلا أصوم الاثنين يوم الاثنين أقول هذا اليوم عن أمي يا رب اقبله مني عن أمي، لا هل لي ذلك؟ لا يجوز أن يصوم صوم التطوع عن أمه. ولكن الذي ورد أنه يصوم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يصوم القضاء يصوم أو النذر. بعض الأولياء يصومون القضاء أو النذر. نعم. طيب القرآن، قرأت القرآن للميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من إخوانك من الرسالة القصيرة بيقول زوجته كانت حاملا فأفطرت نتيجة الحمل، وبعد لم تستطع أن تقضي فأطعمت مكان كل يوم مسكينا، ولكنها الآن متماسكة، هل تعيد أو ما دامت أطعمت انتهت المسألة؟ تعيد. نعم، الإطعام دليله منسوخ. الإطعام دليله منسوخ، يعني الرأي الراجح أنها تعيد قياسا على المريض. نعم. نعم. تفضل. رجل أراد أن يسافر سفرا لفعل معصية عياذا بالله، فهل يجوز له أن يفطر في رمضان ويأخذ رخصة المسافر؟ رخصة. لا يجوز له، العلماء نصوا على أن سفر المعصية لا يجوز له، العلماء نصوا على أن سفر المعصية لا يجوز له الفطر، والله أعلم. الفطر يعينه على المعصية. نعم. صح. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شيخ محمد، ما حكم بخاخ الرب الذي يتعاطاه مرضى الرب وكذلك الحقن التي يتعاطاها بعض المرضى وغيره؟ أما بخاخ الرب فهو لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب. أما هذا المنازع فيه أن الأطباء الأمراض الصدرية يقول فيه حبيبات أو الرذاذ بيدخل في الجسم، يعني أظن يتكل هذا إلى الأطباء وتجيب على إيه؟ على الاحتمالية، إن كان طعام إن كان شرابا. نعم. حكمه، وإن كان ليس بشرب حكم. نعم. والحقن. نعم. الحقن فيها تفصيل على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول أن الحقن لا تفطر وبعضهم يقول كلها تفطر، والتفصيل أن الحقن يجوز تعاطي الحقن. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نحكي عن الشيخ الوعد الحائض. الوعد الحائض رمضان الحائض. مالها؟ الحائض. مالها الحائض؟ مثلا في مثلا ناس بيقولوا يعني مثلا حرام تلف الأم. لا مش حرام تمسكوا بحائل وتقرأ، لكن ده سؤال. نعم. الحائض الحائض يجوز تاخذ حبوب لمنع الدورة حتى تصوم؟ يجوز للمرأة الحائض، يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد رخص الله لها في الفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها، والله أعلم. لكن من ناحية الأكل، امرأة عم وتمرة تقول أريد أصلي التهجد مع الناس ولا أريد يعني أن أخذ دواء يقطع الحيضة. يجوز؟ يجوز إذا كان ذلك لا يضر. إذا كان أجب على سؤال أخيك بدر. القول الراجح في الحقن أنه يجوز تعاطي الحقن في العضل والوريد وأن هذا لا يفطر. أما الحقن المغذية فهي تفطر لأنها بمعنى الطعام والشراب وقد يستغنى بها عن الطعام والشراب والله أعلم. كذا قاموا في المسألة مزيد أخوان. يعني إنسان مثلا بيخلع ضرس ياخذ حقن بنج. نعم. هنا لك نصيحة له أم صيام صحيح؟ هو الأفضل أن يكون ليلا، وإذا لم يصل إلى الحلق وفي حكم الظاهر فلا يفطر بذلك. طيب للمنظار ما بيدخل دخول المنظار لا يفطر الصائم، دخول المنظار نفسه وإذا إلا إذا كان معه سوائل، فإذا دخلت معه سوائل فيفطر. طيب التبرع بالدم في نهار رمضان؟ التبرع بالدم مأخوذ من الحجامة، الحجامة للصائم، والحجامة فيها تفصيل، ذهب جمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. لحظة شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في تعامل التعامل بين المزارعين يتعاملوا في مثلا بيجيب فلوس من وكالة أو من أي من وكالة مثلا. أي معروف يجيب فلوس من وكالة على أن يلزم أن يسلم الثمرة للوكالة بحيث هي اللي تبيعها وتستفيد. داخل في القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا يعد ربا. أجي على مسألتنا يا شيخ محمد، قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم، كذا قلت؟ هذا الحق. نعم، هذا الحديث قد علّه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان والشافعي، وذلك أن أصحاب ابن عباس طاووس وعكرمة وسعيد بن جبير رواه احتجم وهو محرم، واختلف على عكرمة. فالصحيح أن هذه اللفظة شاذة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري هو صائم ومحرم. الإمام أحمد يقول أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما. أصحاب قتادة أظن همام في موجود رواية جمع بين الاثنين الصيام والله. نعم. يعني هناك رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومن نفس المخرج احتجم وهو محرم. نعم. فالإمام أحمد يرجح رواية المحرم. نعم. فيعل رواية صائم، والآخرون يقولون لا يمنع أن يكون احتجم وهو محرم صائم في نفس الوقت. هي من ناحية من ناحية الأسانيد رواية المحرم أقوى. نعم. لكن أيضا تفضل كمل. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث لا يفطن الصائم: القي والحجامة والاحتلام، وهذا الحديث لا يصح. وورد عن أبي سعيد الخدري أنه قال رخص في الحجامة للصائم، وهذا لا يصح. وورد عن أنس أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا لا يمنع أن تكون أيضا مفطرة. وذهب الإمام أحمد إلى العمل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. إنك الآن يا أخي محمد تحوم حول أن الحجامة تفطر. نعم، هذا هو الرجع عندي والله أعلم. هذا الرجع عندي. نعم. إذن طيب يعني كيف تجيب على قول أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا ينقل عن الصحابة. يقول لا على قول ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. أولا الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا منتقد، لأن المني يخرج والحيض يخرج. منتقد على من؟ القاعدة كسند. القاعدة لا سند، سند صحيح كسند ثابت عن ابن عباس، سند صحيح عن أبي هريرة وعكرمة أيضا. نعم، ولكن هذه القاعدة الفطر مما دخل لا مما خرج منتقدة، لأن المني يخرج والحيض يخرج، هناك مفترات بالدخل إلى الجسم ومفترات بالخارج من الجسم ومفترات أخرى. يعني أنت تعبيرك في الحكم حتى نشير إلى قرب انقضاء الوقت أن حديث احتجم النبي وهو صائم معلولة من وجهة نظرك. نعم. بأنه احتجم وهو محرم. نعم. من ناحية الأسانيد. نعم. غيرك من العلماء يقولون احتجم وهو محرم يحتاج موصلا في البخاري. نعم. فسأعتمدها. نعم. طموا إلى ذلك حديث أنس. نعم. أثر أنس. نعم. أكنتم تكرون العجام للصائم؟ قال إلا من أجل الضعف. وكلام ابن عباس وأبي هريرة أن الفطر مما داخل ليس مما خارج، هذه حججهم. نعم. بغض النظر عن كونك تقبلها أو لا تقبلها، هذا الشيء يرجع إليك. نعم. لكن أفطر الحاجم والمحجوم جاوبهم عليه أنه منسوخ، ليس كذلك؟ أجابوا أنه منسوخ، ولكن هذا القول ضعيف، لأن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يثيرة، وابن عباس لم يقل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفطر الحاجم والمحجوم حدثك؟ لقد التقيت مرتقا صعبا. نعم. كيف تقول يعني ابن عباس لم يسمع من النبي؟ سمع من الصحابة، يسمع من الصحابة بواسطة. لا تنكي شيخ محمد، أجيبوا يا أبا ويس على هذا الكلام. معلوم يعني إجماعا يعني أن الصحابي الذي يأخذ عن الصحابي فلا في مقام المتصل. ما هذا أعلمه أعلمه، ولكن أقول هذا رد على النسخ، لأن النسخ هم يقولون هذا في عام 8 وهذا في عام 10. أنت يعني ترد النسخ تنزل في التحريق في النسخ في التوقيت. نعم. التوقيت يحتجم وهو محرم. نعم. يحتجم النبي وهو محرم في حجة الوداع. نعم. فهو محتجم وهو محرم بعد حديث جعفر. حديث جعفر فيه مقال. حديث جعفر في مقال. يسمى إذا كان هو الآن تعليله بالضعف. أنا أقصد أن هذا حاجة من سمح. ابن عباس لا مضاعف. هذا ما إنسان وهو قوي مستطيع ما عندنا دليل أنه مفطره. أفطر حجم المحجوم صحيح عنده. أفطر هو صحيح. الآن يرجع في صحة حديث أفطر الحجم المحجوم. لكن الكلام على أنه منسوخ أو أنه مؤول. كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر فقط. على كل الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، الحنابلة وتبعهم أخونا الشيخ محمد حلو على أنها تفطر كذا. انتهينا على كل دليل. الإنسان لو جمع في رمضان، لو جمع في رمضان ماذا عليه؟ لو جمع في نهار رمضان ماذا عليه؟ ألس يمشي على المتتابعين؟ فإن لم يستطع فطعم، إن لم يستطع فطعم 60 مسكين. طيب قالوا من جامع بعد ظن منه أن الفجر لم يخرج، من جمع ظن منه أن الفجر لم يخرج فليس عليه شيء، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، لما ورد في البخاري عن أسماء قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين، فلابد لا يكون هناك ظن. وابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك. قال ماذا؟ سأله سائل متى أدعى السحور؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك. والله أعلم. كيف عشان أتكلم في هذه الجزئية؟ يعني هو الآن قال بعد الأذان لا أكل ولا شرب، والآن في هذه المسألة جامع وبعد الأذان سمع نبض وظني تصلي ما يعلم. لا جامع خطأ. طيب هذا هو الصوم غني في فارق الفرارق وقال العلماء بين الذي أكل بعد الفجر ظنا أن الفجر مطلع، وبين الذي أكل ظنا أن المغرب أذن ولم يؤذن، لأن الأصل للآكل فجرا أنه يأكل ويشرب طول الليل، والأصل للذي يأكل قبل غروب الشمس أنه يمتنع حتى يتأكل. بس هكذا. شيخ محمد، بعض الدول كالدول الاسكندنافية وغيرها يطول فيها النهار جدا، قد يبلغ بضعة شهور ويأتي عليهم رمضان، فماذا يفعلوا؟ وأحيانا أيضا في اليوم الواحد يكون مثلا النهار مثلا أكثر من 20 ساعة أو الليل ساعة واحدة فقط. لو الليل محدد أكثر من 20 فعليه صيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لساعة واحدة، حتى لو الليل ساعة واحدة. هذا يشق عليهم جدا جدا يعني. هذا هو النص. يعني كثير تأكل الشمس طلع. لا لا يا شيخنا، هذا مثلا الليل يعني الآن الشمس بارزة أمامي، أكل واشرب وطلع النهار. فضلتك واحد لك في الطائرة ورانا الشمس، فهو صمم على توقيت معين، فهو مسافر كل ما يستوى. مسألة أخرى خاصة لا واضح يعني، وسنتكلم على منهم أربعة. طيب لأن الطائر ممكن يوم الحلة ينزل طائر بالشمس. طيب إذا كان هناك ليل دائم لمدة طويلة ينظر إلى أقرب بلد، ينظر إلى أقرب بلد ويفطر معه. طيب بين هذا الختام شفنا جزئية واحدة، هل للصائم دعوة في دعوة معينة ممكن يعني محفوظة من النبي عليه السلام يقولها إذا رؤية الهلال والصائم نفسه الصائم عند فطره للصائم دعوة لا ترد حديث لا يصح عن رسول الله فيها أبو مدلاء ضعيف لا عند فطره عند للصائم ثلاثة رواتهم من غير تقييد بوقت الإفطار الإمام العادل يحصل بمجموع طرق ولكن ورد في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ومن أوقات عموما كانوا يسارعون في الخيرات ويبولنا رغبا ورغبا ففي عمومات نعم والحديث الحسن مجموع طرق لكن التقييد إذا ربما قلت لك العروق وثبت الأجل ثبت الله الثاني لا صح ضعفه خفيف يعني ضعفه قريب عن الذين يعملون في فضائل الأعمال عموما لكن الآن رجل جامع زوجته ونام ولم يغتسل وطلع الفجر ولم يغتسل هل يكمل صيامه أو يعد مفطرا يكمل صيامه لما ورد في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم والآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعلوم أنه إذا جاز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فمعلوم أنه سيصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم والله أعلم بارك الله فيكم ختاما بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على جدك واجتهادك في بحثك وجزاكم الله خيرا على طرح أسئلتكم الموفقة بارك الله فيك أخي محمد حلاوة وأخي أبو أويس وأشرف ابن موسى وأخي بدر ابن رجب وفقهم الله جميعا لكل خير وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة رافعة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة اللهم آمين هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا وأكرر لما لنصارى مصر علينا من حق الجوار أذكرهم بأنهم على خطر عظيم وعلى شهادة زور عظيمة بشهادتهم على الله أن له ولد تعالى الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فهذه الكلمة تكاد أن تتفطر منها السماوات وتكاد أن تتفطر من الأرض ويخلدوا بسببها في الجحيم فتوبوا لله معشر النصارى ومعشر القساوسة إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ربنا وربكم واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا هذا وأذكر الصوفية بأن يتوبوا لله من قوله مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات فهذا شرك وضلال قال تعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذا وأذكر الأخ الرئيس المصري محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير وبارك فيه أذكره بتقوى الله وبأن يثبت على الحق ولا يلتفت للعمل الرعاع الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن دينه أذكر الرئيس المصري بقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وأذكرك بقوله تعالى لداود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وذكر الرئيس المصري السابق محمد حسن بن السيد مبارك بالتوبة إلى الله فباب التوبة لم يزل مفتوحا قبل الممات وبأن يرد المظالم إلى أهلها فظل ظلمات يوم القيامة ولا نيأس من رحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.